بسم الله الرحمن الرحيم. من آفاق الإنتاج تشرق عليكم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بهذه المادة بعنوان أمسك عليك لسانك لفضيلة الشيخ نبيل العواضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. الموضوع خطير لأنه يتعلق بمصير العبد عند الله سبحانه وتعالى، يتعلق بدخول الجنة أو دخول النار، وهذه التي حولها ندندن. وما الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى إلا دخول الجنة والنجاة من النار. وفي الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار. ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ أركان الإسلام وشرائع الدين وعما يحبه الله عز وجل وعما يبغضه قال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله ما يحفظ لك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، ومسك لسانه. القضية اللسان، وأخطر ما يواجه دين الإنسان وعقيدة الإنسان لسانه، بل إن اللسان به يدخل الإنسان الإسلام وبه يخرج من الدين، هذا اللسان. وكما قيل: احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. اللسان خطر، ومن خطورته أن في كل صباح الأعضاء في الجسم كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. من الذي يقول هذا الكلام؟ كل الأعضاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يلفظ من قول، كل كلمة كل لفظة مسجلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم يجلس الإنسان في مجالس ويأخذ يتكلم، فإذا بهم بعد قليل جاءوا بفلان من عباد الله ووضعوه بينهم وهو ميت، فأخذوا ينهشون في لحمه. بل كم نرى من الأمثلة من أناس عباد صالحين مصلين يذهبون للعمرة وإلى الحج، يتصدقون يصومون النوافل، ولكن كما قال ابن القيم: كم ترى، يعني يا لكثرتهم، من رجل متورع عن الفواحش والظلم ما شاء الله عليه، تجد حتى السواك لا يتركه، حتى بعض المكروهات كالمحرمات عنده، وبعض المباحات يتركها خوفا من الوقوع في المحرمات، والشبهات يتجنبها. كم من رجل تجده متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه، يقول ابن القيم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، ولا يبالي ما يقول، ولا يبالي ما يقول. سمعتم بحادثة الإفك؟ وما الذي جرى؟ ولما أنزل قرآن بسببها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم شهر كامل ما يدري ماذا يصنع وماذا يفعل. تعرفون ما الذي جرى وما الذي حدث؟ كل المصيبة كانت باللسان. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. تحسب الأمر هين لما تجلس في مجلس وتتكلم على فلان أو على علان أو على أعراض المسلمين، تحسب الأمر هين؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة المعراج لما عرج به رأى رجالا، اسمع للحديث. وأرجو أيها الأخ العزيز، أيها المستمع، أن تتخيل هذا المنظر. رأى رجال لهم أظفار من نحاس، وتخيل أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. تخيل الدم ينزف، وهذا لو رأيته تقول مجنون، من يفعل بنفسه هذا الفعل؟ وهذا الإنسان يخمش وجهه وصدره، يخمش وجهه وصدره. قال سبحان الله، الأمر خطير. قال سبحان الله، ما هذا؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويتكلمون بأعراض المسلمين. نعم، لما رأى الكعبة قال ما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن أعظم منك. المؤمن المسلم لو كان يشهد الشهادتين فإن له حرمة عند الله سبحانه وتعالى. إياك إياك، فإن الكلمة لما تخرج ما ترجع مرة أخرى، ما ترجع، سوف تجدها عند الله سبحانه وتعالى في المحشر. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. ليش؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أقول لك صغيرة أي لفظة خرجت، أو كبيرة؟ قالوا الغيبة من الكبائر، غيبة المسلم من الكبائر. سمعتم بالمفلس، حديث المفلس، لكن هل تفكرتم به؟ نعم نحفظ حديث المفلس، نعم بعضنا يحفظ روايات في هذا الحديث، وبعضنا يحفظه منذ صغره، بل البعض منا يعرف أقوال العلماء في ضوء هذا الحديث. لكن المصيبة أين نحن من واقع هذا الحديث؟ هل تفكرنا فيه؟ المفلس من يأتي بصيام وصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي بأركان الإسلام كلها، لكن مصيبته يأتي وقد سفك دم هذا وشتم هذا وأكل وأخذ مال هذا، ظلم، ظلم الناس، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فكر الآن وأنت جالس تستمع إلي، كم إنسان تكلمت عليه بالدنيا بسوء؟ كم واحد؟ خمسة؟ عشرة؟ عشرون؟ مئة؟ من الناس من يقول هم ألوف لا أستطيع أن أحصيهم، كلهم سوف يكونون خصمك عند الله يوم القيامة، يتخاصمون إلى الله. ولا يظلم ربك أحدا، تظن أن الأمر هين، تجلس في مجلس فتغتابه وتتكلم عليه وتطعن به وتتكلم بما يسوءه ويكرهه ويتركك الرب جل وعلا؟ لا، الأمر فيه عدل، فيه ميزان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره عند الله، يعني يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وإن تكو قالوا حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول أنس خدمت رسول الله تسع سنين، تسع سنوات خادم في بيت رسول الله، يقول والله ما نهرني ولا كهرني ولم يقل لي يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعله، حتى السؤال ما كان يسأله، ولا لشيء فعلته لما فعلته أسمعت إلى الأدب الرباني؟ أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع خادمه، تسع سنوات ما قال له يوم من الأيام ليش سويت هذا الشيء أو لما لم تفعل هذا الشيء. يقول ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرأيتم إلى الأدب؟ الكلمة إذا خرجت إياك إياك أن يتكلم اللسان إلا بعد أن تفكر. يقول أحدهم جاهدت نفسي عشر سنوات ولا زلت أجاهدها على أمر وسوف أدركه. قالوا وما هو؟ قال أن أصمت عما لا يعنيني. يا أخي ما الذي يعنيك؟ وما شأنك وشأنه؟ وما الذي ألزمك أن تتكلم بعرضه؟ وما الذي أجبرك على أن تلوث لسانك بعرض فلان وتلوكه بحرمة فلان وتتكلم بعورة فلان؟ من الذي ألزمك بهذا؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أصمت، من صمت نجا، والحديث في صحيح الجامع، من صمت نجا من الناس من يطلق لسانه للأسف حتى من بعض المسلمين بالسب والشتم. انظر إلى آفات اللسان، سب وشتم، إذا غضب سب وشتم، بل بعض تجده مصلي لكنه إذا غضب ما يمسك لسانه. قال عليه الصلاة والسلام: المستبان شيطانان. بعض المرات تجد في الطريق، في الدوام، في البيت، اثنان هذا يسب هذا وهذا يتكلم على هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وأعظم السب، وأعظم السب الذي يخرج من اللسان على وجه الدنيا هو سب الرب جل وعلا، وسب الرب بوصف النقص له سبحانه وتعالى، أو بنسبة الولد له، هذا كله سب وشتم لله. ويأتي تحته درجة أقل منه سب الأنبياء والرسل، وسب الملائكة، وسب الصالحين وعلى رأسهم الصحابة. انظر لخطورة اللسان. وفي الحديث الصحيح: من سب أصحابي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث صحيح. كم من الناس من لا يبالي فيسب أصحاب رسول الله. أسمعت إلى أولئك الذين تكلموا، انظر خطورة اللسان، على بعض أصحاب رسول الله، فقالوا: ما رأينا أكبر منهم بطونا ولا أجبن عند اللقاء. لسان تكلم بكلام. فأنزل الله عز وجل آيات من فوق سبع سماوات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كنا نستهزئ، نقضي الأوقات حتى تمر الساعات. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمات أطلقت أوبقت دنياهم وآخرتهم. من الناس من يطلق لسانه بأشد من هذا أو بمثل هذا من اللعن. اللعن من أخطر الأمور، إياك أن تلعن يوم من الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. أرأيت لو يأتي إنسان بسلاح فيقتل، تقول: أعوذ بالله أقتل؟ إن شاء الله ما توصل لهذه الدرجة. لعن المؤمن كقتله. أتعلم ما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. اللعن تخرج اللعنة إلى السماء، فإن استحق صاحبها وإلا رجعت على قائلها. قال بعض أهل العلم: حتى الكافر الحي في حال حياته لا يعين باللعن، ما يدريك، فلربما يسلم ويؤمن ويتوب قبل أن يموت. تعيين الكافر، قال بعض أهل العلم، لا يلعن. ما بالك بمن يلعن المسلمين؟ ما بالك بمن يصفهم بلسانه بالكفر، فيضلل فلان ويفسق فلان ويبدع فلان، واللسان يتكلم. ولهذا جاء رجل يوم من الأيام ينكر على صاحبه من بني إسرائيل، كل يوم ينكر عليه المنكر. فجاءه يوم من الأيام فقال له: والله لا يغفر الله لك. من غضبه وحماسه وشدة إنكاره للمنكر قال: أنت على هذه الحال، الله ما يغفر لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. أحبط الله عمل الصالح وغفر الله لذلك صاحب المنكر. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتكلم بشيء لا تعلمه، لا تتكلم بشيء من حقوق الألوهية أو الربوبية. سلب الإيمان من إنسان أو لعنه أو إخراجه من دين الله، هذا يحتاج إلى شروط وموائل. اللسان، انتبه من اللسان. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اجلس في مجالس الناس الآن اليوم، انظر من منهم يجلسون على ذكر الله. أغلب المجالس أغلب المجالس اليوم إما غيبة للناس أو لغو بالباطل، والله عز وجل يقول والذين هم عن اللغو معرضون، أو إن لم تكن مجالس الفحش والبذاءة، والله جل وعلا يصف مجالس الناس فيقول لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، أكثر نجوى الناس لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما بالكم بالذي يتكلم ليفسد بين الناس فيمشي بالنميمة؟ من أخطر الأمور وأكبر آفات اللسان النميمة. يأتي إلى فلان، سمعت فلان إيش قال فيك، وسمعت فلان ماذا فعل، وسمعت فلان ماذا صنع، أرأيت ماذا قال، وأريت ما الذي جرى على يديه، وأريت، ويجلس حتى يفرق بين فلان وفلان. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة. قال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. تبي تسجل شيء؟ اللسان. عمر يأتي إلى أبي بكر فينظر إليه يوم من الأيام جابد لسانه فيقول مه يا أبا بكر مه غفر الله لك، فيقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. من يقول هذا الكلام؟ أبو بكر الذاكر العابد الصالح التقي الورع يقول هذا الذي أوردني الموارد. أسألكم بالله ماذا نقول نحن؟ فقط اليوم فكر في لسانك، هل وقعت بغيبة مسلم؟ إنا لله. بل قد يكون المسلم في نواحي الأرض وأقصى الشرق أو الغرب، ونحن جالسون في هذا المجلس قد نقع في غيبته وقد نقع بعرضه. هل فكرت يوم من الأيام أن تحاسب هذا اللسان؟ عمر بن الخطاب، تعلمون ما الذي صنع في الحديبية؟ ماذا صنع؟ جادل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يريد الحق عمر، يريد الرفع لهذا الدين. قال أنرضى الدنية من ديننا؟ أنرضى بالدنية من ديننا؟ وأخذ يخاطب أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقاتل الكفار حمية لهذا الدين. شفت هذه الكلمات التي قالها عمر إلى أن يموت وهو يتذكرها ويقول لمن عنده، يقول عملت لذلك اليوم أعمالا، يقول أخاف أن نحاسب على تلك الكلمات، عملت لها أعمال لعل الله أن يعفو عني وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما قال شيء عمر. عمر كان يجادل لنصرة الدين وخاف من هذه المجادلة، يقول عملت لذلك اليوم أعمالا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إن الرجل، اسمع الحديث الصحيح، يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه، كلمة في مجلس حتى أضحك بها الجالسين. قال إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من الثريا. والحديث صحيح. كلمة، ما بالكم بكلمتين؟ ما بالكم بالمجلس كله من أوله إلى آخره؟ يضحك، يكذب، يقع بأعراض المسلمين، يتكلم بكلمات فقط هدفه يضحك به الناس. من طلب منك أن تضحك الناس بما حرم الله وأنت ملزم بهذا؟ وماذا ينفعك هذا المجلس عند الله سبحانه يوم القيامة؟ إذا رأيت في الصحيفة فلان تكلمت عليه، فلان وقعت بعرضه، فلان سببته، فلان اغتبته، فلان تكلمت عليه، فلان، ماذا ينفعك عند الله إن جئت بهذه الأعمال؟ فكر، المسألة خطيرة، اللسان. ولهذا لما قال له معاذ وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ يعني نعم الخمر نؤاخذ عليه الزنا نؤاخذ عليه، القتل نؤاخذ عليه. نعم هذه الأعمال علمنا عنها فواحش ومنكرات وكبائر، لكن اللسان مثل ما يستهين الآن أكثر الناس، حتى اللسان بعض المرات يمزح، نقض المجلس، نضحك الناس، ما نقصد. أو أن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي يدخل الناس النار يا أخوة؟ اللسان، وانظر إلى خطورته. وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو يقولون الكلام الذي لا ينفع، ما بالكم بالكلام الذي يضر؟ بل إن من أخطر الكلمات التي يطلقها الإنسان شهادة الزور. حذرهم من الكبائر والكبائر والكبائر. لما جاء إلى شهادة الزور يقول الراوي كان متكئا فجلس وقد تغير وجهه فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الحسن رحمه الله من كثر كلامه كثر كذبه. الذي يكثر من الكلام يكثر في كل مجلس يتكلم، في كل مجلس يتكلم بغير منفعة. قال من كثر كلامه كثر كذبه. الشافعي عليه رحمة الله كان لا يتكلم إلا فيما ينفع، حتى إذا تكلم من أدبه في الكلام ما كان يرفع صوته. يقول ابنه ابن الشافعي يقول ما سمعت أبي ناظر أحدا يوما فرفع صوته، حتى يرفع الصوت يقول أبدا ما رأيته يوما يرفع صوته. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، كلنا نحفظ الحديث، لكن من منا يريد هذا البيت في الجنة؟ قال لمن ترك المراء وإن كان محقا. الثانية قال لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. كم من الناس من يكذب ليضحك به الناس وهو لا يشعر أنه كذبة، أنها كذبة وقد سجلت عليه. الآن كل من يستمع إلي سواء عن جالسين الآن أمامي أو من خلال الشريط، هل يتجرأ واحد منا أن يأكل دينارا من ربا؟ لو أعطيتك دينار من الربا هل تأخذه؟ أعوذ بالله، ربا، ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. أدناها، أدنى أنواع الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، أعوذ بالله. الربا أشد جريمة في القرآن، الربا تصويرا في القرآن أشد جريمة الربا. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس يعطى صاحب الربا يوم القيامة رمحا فيقال له بارز ربك، يلا تأكل الربا طوال عمرك، الآن حارب ربك. من منا يقوى على هذه العقوبة وتلك الفعلة؟ نعم الربا شنيع، أربى الربا، أشد الربا. تعرف ما هو؟ عرض المسلم. قال عليه الصلاة والسلام وإن أربى الربا عرض المسلم. إذا كانت أعظم حرمة من الكعبة عند الله، ما بالك يا أخي العزيز؟ وما الذي جرأك تجلس؟ بأي حجة تلقى الله؟ وبأي عذر تواجه ربك؟ لما تتكلم في مجلس فتتكلم بأخيك المسلم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف الآن خطوات الربانية، شوف القرآن وتسلسله. أول خطوة يبدأ الإنسان بساعة الظن، إذا بدأ يسيء الظن ماذا يفعل؟ يبدأ يراقب ويبدأ يتتبع العثرات ويتجسس ويبحث عن العورات، ولعله يسجل عليه. لما؟ لأنه أساء الظن به في البداية. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما الذي يحصل بعد الظن؟ ولا تجسسوا. طيب إذا تجسس يبدأ يجلس في المجالس، تعرفون فلان رأيته يفعل كذا وكذا، تعرفون فلان الذي يدعي أنه داعي إلى الله وأنه صالح وأنه مصلح، تعرفون ماذا يصنع في بيته، وتعرفون ماذا عنده، وتعرفون ماذا فعل في العام الماضي، ويبدأ يغتابه. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول ميمون وهذه قاعدة اعمل بها. يكفي من هذه الكلمة هذه القاعدة. ميمون أحد القراء يقولون كان لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا عنده يغتاب. يقولون ينهاه وإلا قام وتركه. جرب هذه من هذه الليلة من هذه اللحظة امسك لسانك عن غيبة المسلمين. فإن اغتاب رجل فانصحه بالتي هي أحسن. جزاك الله خير بارك الله فيك اتركنا من الناس. بعد قليل رجع إلى فلان يا أخي بارك الله فيك لنتكلم بما ينفعنا بما يفيدنا لا نأتي بأسماء الناس في مجلسنا لا نغتاب أحدا. فإن انتهى وإلا قام وتركه. وأدعوك إلى هذا الفعل جربه أيام. تقول ما أستطيع أقول لك تستطيع والله الذي لا إله غيره لو فقط طبقنا هذه القاعدة لانتفعنا بالخير الكثير ولحقا علمنا أن أكثر مجالسنا لا تنفع إلا ما ذكر الله عز وجل إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تظن الكلمة لما تخرج تذهب أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه. هذه المصيبة المصيبة أننا نسينا كم وكم تكلمنا لكن الله جل وعلا قد أحصى ذلك كله. يقول الحسن الغيبة أسرع في دين المؤمن من الآكلة بالجسد. وأرجو أن تتأمل معي هذه اللحظات تأمل وتأمل معناه أن تتخيل وتتفكر فيما أقوله لك الآن. كم من رجل كان يدعو إلى الله وكان من رواد المساجد بل كان حتى الفجر لا يترك الصف الأول فيه وكان ربما يجلس إلى الشروق وكان يقرأ القرآن وكان يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أين هو الآن؟ ما الذي جرى له؟ وما الذي حصل؟ لو رأيت إلى أكثرهم لوجدت أن السبب هو الغيبة. كان لا يتورع عن غيبة الناس بل بعضهم كان يغتاب من؟ الدعاة إلى الله والعلماء والمصلحين فأصابه ذلك السم. قال الحسن قال الغيبة أسرع في دين المؤمن من الآكلة بالجسد. أرأيت إلى الآكلة الآن نسميها السرطان مثل السرطان. الرجل سليم ما شاء الله ما في شيء لحظة من اللحظات وقع يفحص جسده فإذا السرطان قد انتشر في جسمه. يقول الطبيب أيام ويموت لا فائدة انتهى أمره. الغيبة أسرع في الدين من الآكلة في الجسد. إذا رأيت الرجل أحد السلف يقول إذا رأيت الرجل منشغل بعيوب غيره عن عيب نفسه بس يتكلم على الناس نسي نفسه. هل فكرت يوم من الأيام بنفسك؟ يا ما تتكلم على غيرك بالسوء هل نسيت نفسك؟ سبحان الله. يرى أحدكم القذاة بعين أخيه ولا يرى الجذع بعينه. يحاسب أخاه لأنه أخطأ في شيء قد اجتهد فيه أو زل بأمر لم يقصده وينسى جرائمه وفضائعه. تجده لا يصلي الفجر لا يهتم بهذا. تجده عاقا لوالديه لا يستهين بهذا الأمر. تجده قاطعا للرحم وهذه كلها كبائر ملعون صاحبها لا يبالي بهذا كله ولكنه يبالي بأعراض الناس ويتكلم على سوآتهم. قال إذا رأيتم الرجل اسمع اسمع وتفكر ينشغل بعيب غيره عن عيب نفسه فاعلموا أنه قد مكر به مكر به. هذا الرجل مستدرج هذا الرجل مكر به وانتظر عليه أيام شهور سنوات سوف يأتي يوم وتسمع خبره تسمع خبره. لأن أولئك العلماء وأولئك الصالحون لما تكلموا بهذه الكلمات رأوها بأعينهم قبل أن يتكلموا بها. سنة الله في خلقه. بل من تتبع عورة أخيه هذا يتكلم على عورته تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو وإن كان في بيته. وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كل شيء يكتب وسوف تحاسب به عند الله جل وعلا. أخي العزيز، ما الذي تشغل به لسانك؟ اشغله بذكر الله، اشغله بطاعة الله، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالاستغفار. هل سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر 70 مرة؟ 70 مرة؟ هل استغفرنا مرة واحدة في المجلس؟ من قال؟ اسمع، كم ضيعنا من الأجور والحسنات ونحن نجلس نتكلم في المجالس لا ندري بما نتفوه به. قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وليس في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. هل جربت هذا؟ تأخذ منك 2 إلى 3 ثواني. الآن لو نريد أن نزرع نخلة كم تأخذ منا؟ شهور حتى تثمر، وربما لا تثمر. 3 ثواني. نخلة في الجنة وما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. هل جربت هذا المجلس أن تقول فيه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ ما تأخذ 5 دقائق. 5 دقائق ما تأخذ منك. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما الذي يحصل؟ حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اشغل لسانك بالخير. تقول لي: طيب وبعد الخير؟ تكلمت بالخير وبالصالحات، وسألت عن أحوال المسلمين، وتكلمت عن شجونهم، وتكلمت عن مآسي المسلمين، شغلت لساني بالخير. طيب انقطع الخير، خلاص ما عندي غيره، ماذا أصنع؟ أقول لك ما قال له عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. حتى قال عليه الصلاة والسلام لأحدهم لما قال: لا أستطيع، إن لم أستطع هذا، قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير، فكف لسانك إلا عن خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11439، صندوق بريد 37384، هاتف رقم 01-413-0000، بريدة، هاتف رقم 06-3821-33-3، جدة، هاتف رقم 02-680-8240. لا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.